نعم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. أيوة. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. نعم. يقول له كن فيكون وقال، يعني لما توصل على قراءة ابن عامر يفتح النون كن فيكون وقالوا، باقي القراء كن فيكون وقالوا، يبقى ابن عامر يفتح نون فيكون، وهذا يظهر عند الوصل. يلا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ونافع روير ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يبقى قراءتين، لا تسأل يعني أنت غير مسؤول عنهم يوم القيامة، بحيث أنك لا يقال أنك قصرت فيهم، لا تسأل عن ذلك، إن أنت إلا نذير، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا تسأل أنت عن أصحاب الجحيم، هذا تخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تسأل عنهم أيضا، يعني لا تشفع فيه. يلا يا سيدي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولي ولا نصير. نعم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. نعم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليهم وأني فضلتكم على العالمين. نعم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. ولا تنفعها. ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.